إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. مش عايز لما هنا كل واحد يشوف حاله ويكمل طريقه. انت بتتفرج علينا يا وائل؟ ابعد الناس من هنا فورا. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. يلا يلا يلا يا فندم، يلا. مين اللي اكتشف الجثه دي؟ الشحاته اللي هناك دي يا فندم. شوقي بيه وصل يا فندم. خير يا صباح الخير يا شوقي بيه. بنت مقتوله ومرميه في صندوق الزباله العمومي يا فندم. صندوق زباله؟ احنا بقينا في شيكاغو ولا ايه؟ المتسولة اللي هناك دي هي اللي اكتشفت الجثة. في كاميرات مراقبة هنا؟ للأسف لا يا فندم، ودي أول حاجة أنا بصيت عليها. مش شايف أي إصابة بأداة ثقيلة أو حادة، ولا حتى في جروح باينة على جسمك. أعتقد جرعة زيادة من المخدرات يا فندم. بص هنا كده، إيه اللون الأزرق اللي حوالين مناخيرك ده؟ ممكن يكون فعلا مخدرات؟ عشان كده توقعت إن الوفاة نتيجة جرعة زيادة من المخدرات. الكلام ده سابق لأوانه يا أحمد. وعموما الطب الشرعي هو اللي هيقرر. في لون ازرق كمان عند رقبتها، اعتقد دي اثار خنقه. تقصد سيادتك يكون دم خنقها؟ وارد. عرفت توصل لاي حاجه للتعرف عليها؟ للاسف معهاش بطاقه ولا شنطه ايد عشان نقدر نوصل لاي معلومات عنها. دوروا كويس في صندوق الزباله اللي اترمت فيه، ممكن تلاقوا شنطتها او الموبايل بتاعها عشان نقدر نتعرف عليها. دي اول حاجه يا فندم خليت وائل يقوم بيها، بس للأسف ما لقيناش أي حاجة. يعني لا في كاميرات مراقبة في المكان، ولا شهود، ولا حتى أي حاجة تخصها. ده أكيد مقصود. فين المتسولة اللي قلت عليها اكتشفت الجريمة؟ هناك هي يا فندم. أنا محتاج استجوبها، ممكن تكون شافت أي حاجة تفيدنا في التحقيق. يا فندم شكلها مش مظبوط، نظراتها، طريقة كلامها، بتقول إن قواها العقلية مش كويسة، واضح إنها تعبانة. ممكن برضو تكون شافت حاجة. يحيى، احنا محتاجين اي اشياء نتعلق بيها. تنقل الجثة للمشرحة لمعرفة سبب الوفاة وتوقيته، ويحرز مكان الجريمة لحين استكمال والانتهاء من التحقيق. اسمك ايه يا حاج؟ ورد. ممكن تجيب لي سندويتش؟ طبعا ممكن. ملحقتش افطر من اللي شفته. ممكن كمان عصير؟ أؤمر يا باشا. شوف حد يجيب سندوتشات وعصير للحاجة ورد. حاضر يا فندم. شفتي أي حاجة يا ورد؟ أو البنت دي اللي اتقتلت شفتيها قبل كده؟ أو تعرفي مين اللي ممكن يكون ورا قتلها؟ الشيطان الأزرق، فين السندوتش والعصير؟ يطلع إيه الشيطان الأزرق ده؟ عايز أكل الأول. ها، حالا حالا الأكل هيوصل. كنت بتعملي إيه في الوقت ده يا ورد؟ وهنا كل يوم في الوقت ده اللي بيرمي المطعم فيه بواقي الأكل بتاع اليوم كله، ببقى مستنية عشان أكل. ولما جيت أدور في كياس الزبالة لقيت المصيبة دي قدامي جوه الصندوق. فين الأكل؟ يا حرام، لسه صغيرة. هو الشيطان الأزرق. طيب الشيطان الأزرق ده شخص تعرفيه ولا قصدك هو اللي قتلها؟ فين السندويتش؟ اتأخر لي كده. كلم الراجل اللي ناديت عليه واستعجله، أنا جعانة. الشيطان ده بشوفه مع كل الناس اللي بتروح المطعم. كان عنده حق يحيى. هو في مطعم قريب من هنا؟ أيوة، ورا قاعة سيد درويش، مطعم الفنون، وعلى طول مليانة طلبة ياما بالنهار وبالليل. الشنطة اللي معاكي دي بتاعتك؟ لقيتها جوه الصندوق، بس دي بتاعتي أنا، أنا اللي لقيتها، مش هديها لأي حد. طيب ممكن أشوفها يا ورد؟ لأنها ممكن تكون بتاعتي القتيلة، وإحنا عايزين نعرف هي مين. الشيطان الأزرق، الشيطان الأزرق. هات الشنطة يا ورد. زينب ولي الدين، تالتة مع التمثيل. جيت في وقتك يا يحيى. الأكل والعصير ده لمين؟ الورد. الفطار اهو، وتقدري تمشي يا ورد. كل دي سندوتشات وعصير؟ هات الشنطة بتاعتي، أنا اللي لقيتها. ها، تحب تكملي يومك في الحجز؟ لا لا لا لا، خلاص خلاص، أنا هاخد السندوتشات وامشي. باي باي. مش هناخد بصماتها يا فندم؟ ما أعتقدش إن ليها يد في الجريمة دي يا يحيى. عايزك أنت والفريق اللي معاك تعرف لي كل المعلومات عن زينب ولي الدين، وعن صاحب المطعم اللي ورا قاعة سيد درويش، مطعم الفنون، لأنه أكيد كان آخر مكان لتواجد القتيلة فيه. من التحريات اكتشفنا ان القتيلة كانت موجودة في مطعم الفنون في اليوم ده، اللي هو يوم السبت، مع اتنين من اصدقائها بالليل. وبخصوص صاحب المطعم، اللي وصلت له لحد دلوقتي ان هو كان شغال مهندس كيميائي في شركة، واستقال منها من اكتر من 3 سنين وفتح المطعم ده. وبحكم مكانه اغلب المترددين عليه هم طلبة المعاهد اللي حواليه في المنطقة، واسمه كمال ابو سريع البنا. عملت له استدعاء؟ اكيد يا فندم طبعا، وموجود بره. وبخصوص زينب ولي الدين القتيلة، هي أصغر إخواتها، وهي أصلا من الصعيد وعايشين في المطرية. أختها الكبيرة متجوزة في الصعيد، وأخوها عصمت ولي الدين له سابقة حيازة مخدرات، وخرج من السجن من 8 شهور كده، وهو حاليا رجع الصعيد وشغال في المقاولات هناك، وهي عايشة مع والدتها وأبوها متوفي. نبدأ بصاحب المطعم، وبعد كده تعمل لي استدعاء لأخوها. كانت موجودة هنا فعلا امبارح مع هويدا صاحبتها. شكلك عارفهم كويس يا سيد كمال. أكيد، دول صحاب محل من الزباين تقريبا يوميا عندي. يعني أنا لو سألتك هل كانت المجني عليها زينب ولي الدين بتتعاطى مخدرات، ممكن تعرف بحكم أنهم زباينك؟ بصراحة أنا شكيت في كده وحذرتها كمان. وشكك ده مبني على إيه؟ كان في نظرة غريبة كده في عينيها، زي ما تكون بتتعاطى حاجة، ولما كلمتها في الموضوع ده قالت لي لا لا لا، أنا بس مجهدة من التدريبات والبروفات والسهر، يعني مش أكتر من كده. طيب خلي بالك من نفسك، السكة دي اللي بيمشي فيها مستقبله بيضيع، فلو عايزة تبقي نجمة ابعدي عن السكة دي. انت هتقولي عارفة عندي تجربة مرة قوي لشخص عزيز جدا جدا عليا، ضاع بسبب السكة دي، واللي ضيعه عايش حياته عادي، بس أكيد أكيد هيجيله يوم ويقع. الخلاصة يا سيد كمال، كانت بتشرب مخدرات ولا لأ؟ والله رغم كلامها لكن أعتقد إنها كانت بتتعاطى. في سؤال كده محيرني، مش غريبة إنك كيميائي وفاتح مطعم؟ والله حضرتك المشاريع هي اللي بتجيب فلوس دلوقتي، وأنا سبت وظيفتي وفتحت المطعم ده، واستثمرت فيه كل قرش حوشته، وعملت كروت كمان ولسه بسدد فيها عشان يكون ليه مكان محترم، والحمد لله زبايني كلهم ناس محترمين. قصدك كلهم طلبة؟ ممكن نشوف الكاميرات اللي هنا؟ والله الكاميرات مش شغالة. ليه؟ يعني هي موجودة كشكل أمني فقط، مش شغالة في كل المطاعم على فكرة، كده كلنا بنركبها كإجراء قانوني يعني. قصدك ديكور يعني؟ طيب اتفضل وقع على أقوالك. انت ليه ماسك القلم كده بصابع الإبهام والصابع التالت؟ هو كان في ازاز دخل في صباع ايدي ده، فاضطريت اعمل جراحه فيه عشان كده ما بعرفش استخدمه. عصمت ولي الدين وصل ومنتظر بره يا شوقي. في جديد في التحريات عنه قبل ما يدخل؟ عرفنا انه كان اجازه من السبت للاثنين، لكن للاسف ما حصلش مواجهه بينه وبينه. قلت حضرتك بقى اللي تعرف. عايزك يا يحيى تعرف لي موضوع القروض اللي قال عليها كمال ابو سريع، اعرف لي حجمها قد ايه، وبرضو عايزك توصل المعهد وتسأل عن اصحاب المجني عليها، احتمال نوصل لخطوط تساعدنا في معرفة القاتل. ممكن ابدأ يا فندم مع فريقي من اللحظة دي حالا. دخل عصمت نسمع اقواله. البقاء لله يا استاذ عصمت. لله الامر يا باشا. آخر مرة شفت أختك إمتى يا أستاذ عصمت؟ كلمتني في التلفون يوم الجمعة وقالت لي إنها زين وأن حداها امتحانات الترم الأول. حكم هي كانت في سنة تالتة شريعة. تالتة شريعة؟ أيوه، حكم هي كانت هتبقى وعظة. مش غريبة يعني إنك سايب عيلتك وأختك لوحدهم ورجعت المنيا؟ الراجل بيبقى مكان شغله يا باشا، وأنا ملياش لقمة عيش في المطرية. من تحرياتنا عرفنا من المقاول عويضة إنك كنت واخد أجازة 3 أيام من السبت للاثنين واستلمت شغلك التلات. كان عندي دور برد جامد ولازمت الدار. قصدك كنت قاعد عند أختك؟ لا، كنت في دار العيلة. ما احنا لينا دار في المنيا. يعني خلال الثلاث أيام دول ما تحركتش من الدار يا سيد عصمت؟ لا. تقصد حضرتك ان المجنى عليها زينب ليها شخصيتين؟ شخصية في البيت قايله لهم انها طالبة في ثالثة شريعة، وفي الحقيقة هي في ثالثة فنون مسرحية. بالظبط، ما تنساش انهم اصلا من المنيا يحيى، يعني ممكن يكون اخوها اللي ورقت لها. مفيش اخبار عن تقرير الطب الشرعي يا فندم؟ كل اللي بلغهولي دكتور محمد مصطفى ان المادة اللي لقوها حوالين مناخيرها كانت مواد مخدرة، لكن لسه ما تمش تشريح الجثة علشان يأكد الحقيقة دي، إن كانت الوفاة نتيجة لكده ولا وراها جريمة قتل. بالنسبة للمجنى عليها زينب محمد ولي الدين، نتيجة تحليل دمها ومحتويات معدتها بتأكد إنها ما تعاطتش أي مواد مخدرة. معقولة الكلام اللي بتقوله ده يا دكتور محمد؟ ده بيتنافى مع اللي قلته قبل كده. احتمال كانت بتتعاطى قبلها بشهر مثلا. قصدك يعني انها لو كانت بتتعاطى حبوب او اي شيء مخدر ممكن يخرج من الجسم خلال شهر؟ مظبوط، لكن جسمها حاليا خالي من اي مخدرات، رغم اني لقيت مواد مخدرة حوالين مناخيرها وعلى خدها. موتها هو نتيجة عدم وصول كمية كافية من الاكسجين للجسم نتيجة انسداد مجرى التنفس، فتتوقف الاعضاء الحيوية عن العمل، وفي النهاية بتحصل الوفاة، وغالبا كانت الساعة 12 بالليل. معنى كده انه تم خنقها وبعدين رميها في مقلب الزبالة. غالبا ده اللي حصل، وممكن يكون تم خنقها من خلال كيس علشان يمنع وصول الاكسجين للرئة. وعلى فكرة في حاجة كمان، في بصمة لصباع السبابة على رقبتها، شكله غريب شوية زي ما يكون في جرح او خياطة في الصباع. بص، في خط بالعرض في البصمة. تمام يا دكتور محمد، لما تنتهي من كتابة التقرير النهائي ابعتولي على المكتب. معنى كده ان عصمت كذب علينا. كانت 3 أيام دول في القاهرة وقعد عند والدته في المطرية، وكمان من خلال تفتيش كاميرات محطة مصر لقيناه كان واقف في طابور الحجز القطر الصعيد. اخيرا في كاميرا شغالة؟ انا محتاج اشوفه تاني يا يحيى وفي اسرع وقت. بخصوص بقى كمال ابو سريع صاحب مطعم الفنون، اكتشفنا ان عليه قروض بالفوايد بتاعتها حوالي 770,000 جنيه. يبقى كلامه صحيح، بس مطعم بالحجم ده وفي المكان ده ممكن يسدد ديونه بسرعة. نراقبه ونراقب المكان. مفيش داعي، لو كان في شيء غريب كان اكيد وصل لنا معلومات. المكان برضو يا باشا يعتبر متطرف شوية. خلينا في عصمة أخو المجنى عليها دلوقتي، وبعد كده هقولك على الخطوة اللي بعدها. تمام يا شوقي بيه، تمر بحاجة تانية سيادتك؟ لا، مع السلامة يا يحيى. يحيى، أكيد افتكرت حاجة. المتسولة اللي اسمها ورد حاسس إنها شافت حاجة أو تعرف حاجة، لأنها شبه متواجدة في المكان ده. دي مجنونة يا باشا، وأعتقد أقوالها كلها هيبقى مشكوك فيها. جايز إحساسي في حاجة غلط. خير يا باشا؟ طب اقعد الاول يا عصمت. عرفت القاتل؟ مش لما نعرف الاول انت جددت ليه؟ وكنت بتعمل ايه في القاهرة في ايام اجازتك؟ هو حرام اشجر على امي؟ طبعا مش حرام، لكن الحرام انك تكذب. ليه قلت انك فضلت في بيتك في المنيا في الثلاث ايام اجازة وانت كنت هنا في القاهرة؟ انت كنت عارف ان زينب اختك طالبة في معهد التمثيل؟ كل حي بيتعلق من عرجوبه يا باشا، انا مش هنزل وياها القبر. يعني كنت عارف؟ ونصحتها وعملت اللي عليا كاخ كبير، لكن هي كانت مصممه تمشي في الطريق ده. انت عرفت يا عصمت؟ ايوه عرفت، وكونك خبيتي فده معناه انك عارفة انه غلط. ايه الغلط اللي انا عملته؟ فين الغلط؟ انت عارف ان انا طول عمري بحب التمثيل وكنت بشترك في كل عروض المدرسة. ده كان وانت صغيرة، لكن دلوك بقيتي كبيرة، المفروض تبعدي عن السكة دي. مالنا احنا وشغل الرقصات ده؟ لا يا عصمت، انا بمثل مش برقص. هتفرق ايه؟ ابعدي عن السكة الغبرة دي بنقص منها، وإلا قسما عظما هقعدك في البيت وبنقص منه العلام خالص. طب بص، ايه رأيك تيجي معايا المعهد وتشوف بنفسك انا بعمل ايه؟ اشوف ايه؟ بقى تستغل فترة سجني وتكدبي علينا وتقولي لي تعالى شوف. بقولك ايه يا عصمت بقى، كل واحد فينا بيشيل شلته لوحده. انت نصحت وانا سمعت، وفي النهاية كل واحد يا اخويا بيتعلق من عرقوبه. اقتنعت بكلامها وسبتها لحالها ومرضتش اقول لامي. وعايزنا اقتنع بالكلام ده وبالسهولة دي؟ والله بقى سيادتك حر، انت هتنورنا 4 ايام على ذمة التحقيق. يوم السبت بالليل بعد ما خرجت من المطعم اتزحلقت، فحصل كسر في المعصم وصابع السبابة. صابع السبابة؟ مشيتي من المطعم الساعة كام يا هويدا؟ تقريبا كده على الساعة 11 او 11 وربع بالكتير. كنت حاسة اني تعبانة، استأذنت وسبت زينب هناك. يعني لحد ما مشيتي كانت زينب موجودة؟ ايوة كانت موجودة. من التحريات عرفنا ان في مشاكل وخناقات حصلت ما بينكم. عادي يا فندم، المشاكل دي ممكن تحصل بين اي 2 بيتنافسوا على دور، وكونها فازت بالدور وهتشارك في المسرحية فده مش معناه اني قتلتها. الغيرة ممكن تعمل اكتر من كده. احنا لسه ما تخرجناش وقدامنا فرص كتير، هو جمالها اللي مساعدها في انها تاخد فرص بدري شوية، لكن هي من الاخر كده لا كانت موهوبة ولا حاجة. وعموما احنا اتصالحنا وبركت لها على الدور. مبروك يا زينب، عقبالي البطولة حبيبتي. الله يبارك فيكي. بس هو الكلام ده من قلبك يا هويدا؟ من قلبي طبعا، رغم اني كنت حق منك بالدور ده، لكن انا بحترم رؤية المخرج. تحب اكلمهولك يشوف لك دور؟ على فكرة لسه في ادوار كتير جدا ما سكنتش. دول سطرين ولا 3 يا زينب، مش عايز ابدأ كومبارس. وعشان كمان اثبت لك اني صافية من ناحيتك، في كاستنج عامله المخرج ضياء فهمي في مسلسله الجديد، هيتذاع في رمضان الجاي ان شاء الله. ايه رأيك لو تيجي معايا؟ بصي بصراحة انا عايزة اركز في دور في المسرحية دي، ده دور تاني ومهم، ولو عرفت الفت نظر حد من المنتجين او المخرجين هتبقى نقلة كبيرة جدا جدا في حياتي، وساعتها بقى هجيبك في ادوار حلوة مش كومبارس سطر وسطرين. وكنا مع بعض يا فندم يوم السبت بالليل بنتعشى في المطعم. بس لما راجعنا كاميرا العمارة اللي انت ساكنة فيها سجلت رجوعك الساعة 4 الفجر. على ما رحت المستشفى ودخلت الطوارئ وجبست ايدي رجعت على الساعة 4. ممكن اعرف اسم المستشفى اللي جبست ايدك فيها؟ قصدي المستوصف جنب بيتنا على طول. وكنت لوحدك؟ ايوه كنت لوحدي. ايه المشكلة في كده يا فندم؟ هنتأكد وساعتها هنعرف ان كان في مشكلة ولا ما فيش مشكلة. معقولة يا شوقي بيه؟ من امبارح وانا سايبك على الوضع ده. مش هتشوفني تاني يا سيدي على الوضع ده. افهم من كده اننا وصلنا خلاص للجاني؟ تقدر تقول بنسبة 90%. طب قولي بقى يا شوقي بيه كمان عشان انا ارتاح، عصمة اخوها ولا هويدا ولا كمال ابو سريع؟ الجاني هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمد مصطفى. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف فيفيان محمود، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، ولقاء جديد بجمعنا بحضراتكم، وجريمة جديدة وجايزة جديدة. وقبل ما نبدأ في تلقي المكالمات، هنشكر فريق التمثيل، أحمد الطماني في دور وكيل النيابة، سهير البدراوي في دور ورد، يوسف عبيد في دور الضابط، سامي المصري في دور وائل، سوسن طه في دور هويدا، عصام مصطفى في دور عصمت، أحمد الشويش في دور كمال، وهند حسني في دور زينب. وبفكر حضراتكم بتليفوناتنا 257-92-303 و 257-84-124، دي الأرقام المباشرة. أما السويتش فهو 257-87-120 والداخلي 32-02. تعالوا بينا نعرف من الجاني وبعد كده نعمل قرعة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. تبدأ أنت ولا أبدأ أنا؟ أنا مش عارف حضرتك استدعيتني ليه. يبقى أبدأ أنا. من خلال مشواري اللي تعدى سنين طويلة، اكتشفت إن مهما كان الجاني ذكي لازم تقع منه حاجة، وده من نعم ربنا علينا، علشان اللي اتظلم ياخد حقه في الدنيا وفي الآخرة بقى دي مش بتاعتنا. بفرض ان انا المقصود بالكلام ده، يعني ايه اللي وقع مني؟ صباعك السبابة اللي في ايدك اليمين اللي قلت انه انجرح نتيجة دخول ازاز فيه، واضطريت كمان تعمل جراحة وحصل فيه خياطة. بصمة صباعك دي بالخياطة اللي حصلت فيه كان هو دليلنا، نتيجة لوجود بصمته على رقبة المجني عليها زينب ولي الدين اللي انت خنقتها. كان اخر شيء ممكن اعمله النقتل. المطعم ده كلفني كتير قوي، ولسه عليها ديون ياما، لدرجة ان اضطريت استغل تخصصي في الكيمياء وعملت خليط من المخدرات وسميته الشيطان الازرق. الشيطان الازرق، الكلمة اللي كانت بترددها ورد المتسولة، انا كنت عارف ان وراه حاجة. كمل يا سيد كمال، انا بسمعك. صنعت من الخلطة دي حبوب لونها ازرق، عرفت اسوقه وعجب الطلبة وبقوا يشتروه مني ليل ونهار، وكنت بحطه جوه السندوتشات وجوه فوط الاكل، وبدأت اسدد ديوني والدنيا مشيت معايا لحد يوم السبت. لقيت زينب داخلة عليا مطبخ المطعم فجأة وانا بجهز في طلبية كبيرة. استاذ كمال، أيوة. عايزك. نعم. ايه ده؟ شكل الحبوب دي انا عارفها كويس قوي، انت اللي بتصنعها؟ وطي حسك، لسه في زباين في المطعم. انت المجرم. بقولك وطي حسك. ازاي انا مخدتش بالي وربطت بينك وبين اللي بيحصل مع زمايلي؟ حرام عليك، انت اللي بتديهم المخدرات دي. ممكن تتكلمي بصوت واطي؟ هفهمك كل حاجة. لا ده انا هعلي صوتي وهعلي وهفضحك وهخرج من هنا على اقرب اسم وابلغ عنك. الحبوب دي مش بتاعتي، انت بتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ بصورك عشان يكون معايا دليل اول ما اروح الاسم وابلغ عنه. وقفي التصوير ده يا مجنونه، هات الموبايل ده. لا انت لسه ما شفتش جنان، هتشوف بقى مين فينا المجنون لما الفيديو ده يوصل للاسم ويوصل لكل الناس. ما كانش قدامي غير الكيس اللي كنت بحط فيه حبوب المخدرات، فضيته بسرعه ورحت مغطي راسها بيه، فضلت تقاوم وتفلفص لكن ما اديتهاش فرصه، لحد ما حركتها سكتت خالص وتاكدت من موتها. ركنتها على جنب ورا الديب فريزر الكبير وخبيت موبايلها، واستنيت لما المطعم فضي من الزباين ومش الشغالين اللي بيساعدوني، ونقلتها في شنطة العربية المقلب الزبالة مع شنطتها، وكانت المنطقة ما فيهاش حد، واحتفظت بالموبايل معايا. ديوني خليتني أعمل أي حاجة، حتى أنها وصلت للأكل. زي ما حضراتكم سمعتم، الجاني هو كمال أبو سريع. ونختار بسم الله. محمد خالد محمد من الفيسبوك. محمد خالد محمد من الفيسبوك. ياريت يعاود الاتصال بينا علشان ناخد بياناته. ألف ألف مبروك وحظا سعيدا لكل مستمعينا اللي شاركونا النهاردة مسابقة من الجاني. كل الشكر للكاتبة فيفيان محمود، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، على هندسة الهواء أماني هلال، والإخراج لداليا محمود، وكنت معاكم إخراج على الهواء داليا محمود، وكنت معاكم أمام الميكروفون عبير صبري. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12 من القاهرة، أهلا بكم. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. ووصف الرئيس السيسي الاتفاق في اتصال هاتفي مع نظير الأمريكي دونالد ترامب بالإنجاز التاريخي. ووجه الرئيس السيسي الدعوة مجددا لترامب للمشاركة في الاحتفال الخاص بتوقيع الاتفاق في مصر. في الوقت نفسه قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سيتم إدخال 600 قطع